إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما سمعتم أيها الأخوة في المقدمة أن الموضوع الذي سنتكلم فيه هو موضوع الساعة كما يقال، وهو حديث لا بد أن نكون فيه أكثر صراحة وأكثر وضوحا، لأن الناس يحتاجون توضيح مثل هذه الأمور، الخوارج بين الأمس واليوم. وقبل أن نعرف خوارج اليوم لابد أن نعود إلى ما مضى من التاريخ، لابد أن نعرف تاريخ الخوارج القديم من أجل أن نربط بين القديم وبين الحديث، وهل بينهما علاقة أم أن خوارج القدامى الخوارج القدامى يختلفون عن الخوارج الجدد. فأقول أولا، أول بذرة نشأت كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يطلق عليها بهذا الاسم، ولم يخرج بفعله، ولم يحصل أي شيء، إنما كانت يعني نواة صغيرة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فجاء رجل ناتئ الجبين، يعني الجبهة عنده ناتئة، ثائر الرأس يعني غير نظيف، ثائر الرأس، فقال يا محمد اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال له اعدل يا محمد. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أتأمنونني على من في السماء ولا تأمنون على من في الأرض؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه. هذه كانت شبه بداية، شبه بداية. فلكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل شيء، ولا في عهد أبو بكر رضي الله عنه ما حصل شيء، إلا من أهل الردة ارتدوا وحصل ما حصل كما لا يخفى عليكم. وثم جاء عهد عمر كذلك وكانوا يخافون منه، ولا تخفى عليكم قصة صبيغ بن عاصم المبتدع الذي كان يأتي بشبه، فعلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجيء به. فقام هذا صبيغ لما دخل على عمر بن الخطاب قال أنا عبد الله صبيغ، يعني شاعر بقوة إلى آخره. فقال له عمر رضي الله عنه وأنا عمر، أنا عبد الله عمر، وقد أعد له عراجين النخل، سعف حق النخل أعد له، نظفها وجهزها. لما دخل صبيغ هذا مسك عمر وجلده، ضربه حتى سال الدم، ثم عاد وضربه مرة أخرى، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت أن يخرج الذي في رأسي فوالله لقد طار جميع ما في رأسي، يعني الشبه والشياطين والبدعة كلها طارت خلاص بالضرب. ولم يكتفي عمر بهذا الشيء رضي الله عنه، بل نفاه إلى العراق وأمر الناس ألا يكلموه، فكان كلما جلس في مجلس قالوا هذا عزمة أمير المؤمنين قوموا، فأصبح سنة كاملة مهجور ما أحد يتكلم معه، حتى كتب له أمير العراق بأن الرجل هذا صديق تاب وحسنت توبته، فأمر الناس أن يكلموه فكلموه. هذا الأثر فيه فوائد عظيمة. أولا فيه الشدة على المبتدع وعلى أهل البدع كما فعل عمر بن الخطاب، وأنه لا يكون مثل هذا الأمر الضرب والتعزير لا يكون إلا من ولي الأمر. ثم أيضا فيه مسألة النفي، وفيه مسألة الهجر، وفيه مسألة طاعة الناس لولي أمرهم، فكان كلما جلس قالوا هذا عزمة أمير المؤمنين سمعا وطاعة، كانوا يحترمون الخلفاء حقهم. لكن اليوم يختلف الوضع، يطعنون ويقدحون ويتكلمون إلى آخره، بل ويخرجون على ولاة الأمر. لكن لما كانوا يعرفون هذه النصوص وكانوا حديث عهد بالرسول صلى الله عليه وسلم زمن النبوة وزمن الخلافة، كانوا يطبقون هذه السنن وهذه الواجبات. فعمر في المدينة والشعب في العراق كانوا يخافون أو يعني يفعلون هذا الأمر ديانة، فيقولون هذا عزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما أمرهم بالكلام تكلموا معهم. هذا هو السمع والطاعة لولي الأمر. الشاهد من هذا أن كلما ظهرت بدعة قضى عليها الصحابة في مهدها، حتى جاء عهد عثمان بن عفان، وهنا بدأت القصة. في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ثالث الخلفاء الراشدين، نبتت نابتة يهودية برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان يدعي الإسلام ولكنه يبطن اليهودية، فتبنى فكر الخوارج وقام بإلقاء بعض الشبه بين الناس في الطعن في عثمان بن عفان في الخليفة، وهي بلا شك بأنها شبهات ليس لها أساس ولا أصل وغير صحيحة، ولكن كما يقال العوام هوام لأنهم عوام ما يفهمون، فقام وألقى عليهم هذه الشبه، لكن لم يتفاعل معه إلا القليل في المدينة. فجاءت فكرة، جاءت له فكرة شيطانية، ذهب إلى اليمن، وهناك لأنهم بعيدون عن العلماء قام ودع الناس وبين لهم أن الخليفة عثمان فيه كذا وكذا وكذا عدة طعونات، حتى أوغر الصدور على من؟ على عثمان. فاجتمعوا مجموعة من الناس وقالوا كيف؟ قال لهم تأتون في وقت الحج، نلتقي في وقت الحج نخرج على عثمان. بنى له هذه القاعدة في اليمن، ثم ذهب إلى الشام وفعل نفس الحركة، بنى له أيضا هذه القاعدة من الناس، ثم ذهب إلى مصر وأسس مثل هذه القاعدة، واتفق معهم على أنهم يخرجون في وقت الحج. فجاءوا إلى من؟ إلى مكة، إلى الحرم في وقت الحج، واجتمع بهم ووضعوا الخطة الشيطانية وقاموا وخرجوا على عثمان بن عفان، ويعني تكلموا في الحج وشوشروا وإلى آخره، وقالوا أن عثمان يفعل كذا وكذا. العوام تفاعلوا مع عبد الله بن سبأ اليهودي هذا وخرجوا على عثمان وقتلوه وهو يقرأ القرآن. هذا باختصار ما حصل، قتل عثمان وهو يقرأ القرآن الكريم. فتولى بعده الخلافة الحسن، بن علي بن أبي طالب مدة تقريبا 6 أشهر، بعد ذلك تنازل عنها وأخذها علي بن أبي طالب. شاهد أن الخلافة كانت بعد عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب بإجماع المسلمين. قام الخوارج ولما رأوا هذه الفتنة أرادوا فتنة أخرى، قالوا نريد هؤلاء القتلة الذين قتلوا من؟ عثمان بن عفان. كيف يقتلون عثمان ويهربون أو ينجون من هذا؟ يعني قاموا مجموعة أخرى فطالبوا من؟ علي بن أبي طالب. قالوا له لابد أن تحاكم هؤلاء الذين قتلوا عثمان، لا يمكن أن يذهب دمه هدرا. فألبوا على علي، وعلي بن أبي طالب ما زال في البداية والوضع لا يعني لم يستتب إلى الآن، فقاموا وبدأت المشاكل والفتن والناس انقسموا إلى قسمين. قسم كانوا يعني مع هؤلاء الذين يطالبون بالدم، وقسم ضد هذا الأمر، فحصل الخلاف بينهم ووقعت معركة الجمل وصفين إلى آخره، وحصلت الفتن وانكسر الباب وحصل ما حصل. فكانت هذه بداية إيش القصة أو النوال الخوارج. وتعرفون ما حصل في عهد علي بن أبي طالب ووقوف عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم، وسيأتينا إن شاء الله. ثم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج عليه لم يقاتله مباشرة، وإنما اجتمعوا في مكان خارج المدينة، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس وكان من العلماء حبر هذه الأمة، فاغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب وخرج إليهم. ولما رأوه طبعا خافوا من هذا العالم، لأن العالم هذا يهدم شبههم، فخافوا وقالوا أنت صاحب لسان وأهل قريش يعني عندهم فصاحة وعندهم بلاغة، وبدأوا إيش يحتجون أو ببعض الشبه وبعض الأمور، فبدأ يجيبهم على شبههم ويرد عليهم. فرجع 1/3 الجيش، يقال أن عدد الجيش 12,000، رجعوا 8,000 وقالوا 6,000، المهم رجعوا يعني أكثر من 1/3 أو 2/3. رجعوا، بقي من 1/3؟ هؤلاء صمموا وتمكنت الشبه من قلوبهم، فقاموا من الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلون مع علي بن أبي طالب، وقاتلوهم وقتلوهم وأعملوا فيهم السيف، ولم يبقى أحد ولم يبقى أحد. المهم قضوا عليه. هنا هل انتهوا الخوارج؟ هل يعني انتهى أمرهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج عنق قطعه الله حتى عد 20 عنقا، حتى عد 20 عنقا يخرجون يعني في كل زمان، يعني على أن هذا الأمر لابد أو سيأتي. فحصلت كذلك في الدولة العباسية والأموية إلى آخره كثير من هذه الأمور، خرجوا على الحكام وقتلوهم إلى آخره، حتى حصل في عصرنا هذا ما يسمى بقضية الإرهاب، ما يسمى بقضية الإرهاب. غيروا الاسم وادعوا أو لبسوا لباس الإسلام وقالوا هذا يعني من باب إزالة المنكر ومن باب إقامة الدولة الإسلامية، ومن هذه يعني تلبسوا بلباس الإسلام، فخرجوا على الحكام. وقبل خروجهم بالعمل خرجوا بماذا؟ باللسان، فبدأوا يطعنون ويأتون بالشبه، والشبه في هذا الزمن شبه خطيرة وكثيرة وتنتشر بسرعة، وخاصة بالوسائل الحديثة هذه. الآن في التلفزيون شبهة تلقى على الملايين، في التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها شبهة تلقى على الآلاف، مئات الآلاف، ملايين. أصبح الأمر الآن سريع ومتطور، وأصبح التلبيس والشبه يعني تصل إلى الناس يعني في وقت قصير، وأيضا تتراكم الشبه وتأتي بكثرة. لكن زمان ما كان فيه يعني هذه الوسائل، كان يسمعون بعض الشبه ومع ذلك خرجوا أو خرج بعضهم. لكن اليوم تجد الناس عندهم من الشبه ما الله به عليم، وهذا بسبب الخوارج الذين تبنوا وأوغروا صدور الناس على حكامهم، ففصلوا بين العلماء والحكام وبين المجتمع، بدأوا الطعن في العلماء من أجل أن يسقطوا هؤلاء العلماء، لأن عبد الله بن عباس رجع من الجيش ثلثين، فهم بدأوا بماذا؟ بالعلماء. قالوا هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء بلاغ، هؤلاء مدري إيش. ولكن في الحقيقة هم علماء بلاغ، هم يتمسحون ويلحسون الأحذية كرمكم الله كذبا، وهم يعني يتمنى الواحد أن يصل إلى الحاكم، مع أنهم يطعنون في علماء السلف أنهم كذا بالكذب، ولكن هم بالفعل ذهبوا ووصلوا ويطعنون مع ذلك من أجل أن يبعدوا الشباب عن علمائهم ويربطوهم عن العلماء. خلاص انتهت الثقة الآن، إلا نزل القليل. الآن تجد الشاب الصغير عمره 18 أو 20 أو، وكذلك البنات، النساء كذلك الشبه فيهن أكثر، فتجد المرأة عندها فكر خارجي، فكر داعشي، فكر ليس على يعني مذهب السلف، وليس لهم دليل ولا حجة، إنما هي خزعبلات شبه تلقى في هذه النفوس ويربى عليها الشباب. فالشاهد من هذا على أن هذه الشبه تمكنت من الناس، من كثير من الناس. أصبح الآن تجادل الواحد أو تريد أن توضح لهذا الشخص تجد صعوبة في الإقناع، لكن عبد الله بن عباس أقنعهم في جلسة واحدة، أقنع كم؟ ثلثي الجيش. الآن لو عندك جيش أو عندك مجموعة ما تستطيع أن تخرج إلا أن شاء الله، ما تستطيع أن تخرج بواحد أو اثنين، ما نقول ثلث، الثلث كثير الآن، ما تستطيع أن تخرج ب يعني على الأصابع، ممكن يقتنع بسرعة. فإذا جئت له بالرد على شبهة جاء بشبهة ثانية ثم ثالثة، انتهت الشبهة ما عنده شيء رجع فتح التلفزيون وجد شبهة، جاء غدا بشبهة ثانية، وهكذا تتعب معه. ليش؟ لأنه أصبح المصدر مفتوح، مصدر التلقي عند الناس مفتوح، وبالمقابل العلماء سقطوا عندهم في نظرهم، لكن عند طلاب العلم السلفيين الحمد لله لهم مكانة ولهم احترام ولهم تقدير، لكن عند العوام وعند الخوارج سقطوا، ما ينظرون إليهم، بل يرونهم أنهم فيهم مجاملة وفيهم كذب فيهم. ولا يخفى عليكم من سب العلماء وطعن فيهم، يعني الشيء الكثير. ثم بعد ذلك لما طعنوا في علمائهم خرجوا على حكامهم، خرجوا على حكامهم وشوهوا سمعة الحكام. والدليل على ذلك ما يسمى الربيع العربي، وسيأتينا. يا شباب أنا ما أريد أن يعني أتحدث عن باستفاضة في هذا الموضوع فهو لا يخفى عليكم، لكن أوجه نصيحة أخوية وبها نختم هذا الدرس. نصيحة: أولا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. تقوى الله عز وجل والله العظيم من أنفع الأسباب التي تنجي الإنسان من الشبه. الآن كما قلت لكم شبه كثيرة حتى عند بعض السلفيين والسلفيات، وعندنا بعض الأمراض الموجودة، إما تميع وإما كذب وإما حسد وإما تعالم، هذه أمور تهلك الإنسان، تهلك الطالب. يا أخي العزيز تفكر، اجلس مع نفسك، أنت ستدخل القبر وحدك، والله ما ينفع فلان ولا علان ولا أحد. لماذا يعني تعاند؟ لماذا تجادل؟ لماذا تثير مشاكل؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ المشكلة عندنا يعني نريد أن نشخص المشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أولا ما عرفنا الهدف الذي خلقنا من أجله. والله لو عرف الواحد منا ما هو الهدف الذي من أجله خلق، والله ستتغير عندنا أمور كثيرة. لكن غلبت علينا الدنيا، تجد هذا يحب التعالم، هذا يحب كذا وكذا، هذا يسبب وينقل النميمة بين الإخوة، وهذا عنده يعني تعصب لبعض الأشخاص، وهذا. والله يا جماعة ما رأينا ذلك من المشايخ، والله ما رأينا ذلك، بل بالعكس، والله من رأى لا كمن سمع. من جلس مع الشيخ أحمد، أنا أحكي لكم بحكم أني مجالسهم أكثر من يعني 25 سنة تقريبا مع الشيخ زين، و 22 أو 21 سنة مع الشيخ أحمد نجمي. والله يا أخي العزيز ترى العجب العجاب، ترى هؤلاء العلماء بأنهم طلقوا الدنيا، طلقوها، ما عندهم هدف غير رضا الله سبحانه وتعالى. تأتي شبه يوفقون في الرد عليها، تأتي فتن يوفقون في الثبات، تأتي ملهيات ومغريات ما يلتفتون إليها. عند الشخص هذا هدف يريد أن يصل إلى الجنة، هذه كلها عوائق، وهؤلاء كلهم قطاع طرق لا يوصلك إلى الجنة. يا أخي العزيز أنت تموت وحدك وتحاسب وحدك، ما ينفعك الشباب، ما ينفعك هؤلاء الناس، والله ما ينفعونك. فأنا أوجه نصيحة أخوية، أننا أولا يجب أن نتأصل في طلب العلم، نتأصل ونتعلم المنهج الصافي النقي. أذكر سئل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وأنا موجود، جاء شخص شاب عنده شبهة وبدأ يجادل، قال له يا ابني اسمع، يعني بكل بساطة من من من قلبه يتكلم، قال يا ابني اسمع، لو عندك نهر صافي ونهر خمج يعني وسخان وسخ، من أيهما تشرب؟ قال له الطالب أشرب من النهر الصافي، شيء طبيعي. قال له هذا في أمور الدنيا تحرص أن تشرب من الماء الصافي، وفي أمور الدين تذهب إلى الخمج، فين عقله؟ بالعقل هذه يعني شيء واضح، هذا لأنه فضل الدنيا على الدين. لو أنه فضل الدين والله ما تحصل هذه الأمور. يختار ويتقي الله عز وجل ويحرص على السنة، والله سيوفق، أنا أحلف يمين بأنه سيوفق، لأنه طلب هذا الأمر صادق مع الله عز وجل. ما في أيها الأخوة مثل الصدق، صدق مع الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء العلماء رأيناهم عندهم أعمال في السر ليس في الجهر، في السر. يعني من الأشياء التي أعرف عنهم ما يتركون قيام الليل لا في سفر ولا في حضر. الواحد يصل الساعة 12 والساعة 2 إلا هو يقوم صلي، مسافر. لكن احنا زين نصلي الفجر، ضعف عندنا، هذه مشكلة، هذه مشكلة. قراءة القرآن صحيح المنهج والسنة، لكن قراءة القرآن مع الله عز وجل هذا يرقق القلب، تفهم المعاني، تأخذ الأحكام، تتعظ من الأمثال، من القصص تأخذ العظة والعبرة. هذه هي الأشياء التي تنجيك بإذن الله. أما التركيز على أشياء معينة وترك الأسس والأصول، هذا يسبب عندنا أشياء كثيرة. أنا ما أتكلم عن أهل البدع، أهل البدع معروف ما طلبوا يعني الحق صادقين وما وفقوا إلى هذا الأمر، لكن السلف الذي وفقه الله عز وجل إلى هذا الأمر نقول له اتق الله، احرص على ما ينفعه. والله انا ما ينفعني فلان ولا فلان، انا ادخل الجنة واحد او النار، القبر واحد. ليش؟ ليش يعني؟ من اجل ماذا اضحي بديني؟ من اجل من؟ لابد يا شباب ان نقف مع انفسنا ونتفكر ونتعظ. الشبه خطافة، يتغير الانسان بين عشية وضحاها، تجد جماعة من الناس خلاص تعصبوا لهذا الشيخ، تغير يعني شيء طبيعي. والله العظيم يا اخوة، انا كنا نأتي الى الشيخ زيد ونقول له فلان تغير او فلان حصل، مندفعين شباب. قال الشيخ وين يكون شيء طبيعي، كأنه يصب الماء البارد على رؤوسنا بكل برود، يقول هذا سنة الحياة. من تعصب الشخص؟ ما يتعصب. يعني أذكر أحد الطلاب، من أحب الطلاب عنده، حصل منه أمر من الأمور خطأ، قال لا غرابة عادي يحصل، ما تعصب الشيخ، بل طرده، نصح ومن تصح طرده عادي. لكن الآن بعض الشباب يتعصبون، يتعصبون لهذا الشيخ، مع أنهم يعرفون أن هؤلاء الذين جرحوا على الحق، ولكن تجد الهوى، الهوى في قلبه، ما هو صادق، عنده بلاء في السر، عنده أمر خطير جدا يعالج الإنسان نفسه، يعالج هذه الشبهة. فلابد لنا من وقفة صادقة، نشخص المرض من أجل أن نحصل على العلاج السليم، وإلا نبقى في هذه الدائرة مع المشاكل مع الأوضاع هذه، كل يوم يحصل فرقة، كل يوم يحصل طعن بدون سبب، كل يوم يحصل نميمة. ولو حققت أو راجعت أو شيء من هذا تجد أن الوضع مختلف. لا أقول هذا عام، لكن في بعض الحالات حتى النساء الآن أصبحت مفتية، تفتي بسرعة، الأمر أصبح بكل سهولة. لكن لو في أمر الدنيا لا، انتظر أسأل وتسأل أو هو يسأل مرتين ثلاث أو أربع يتأكد في أمر الدنيا، لكن أمور الدين ما يحتاج، وجبة سريعة، يفتي مباشرة ويتكلم مباشرة، ما عنده ورع، ما عنده خوف من الله عز وجل. لا يا والله، مسائل كان يعني يتوقف فيها المشايخ، يذهب الشيخ أحمد وهو الشيخ زيد درسه، إذا عرضت عليه مسألة يتوقف فيها وهو ما يعرفها أو متردد فيها، يشغل السيارة ويذهب من بيته إلى بيت الشيخ، أو يتصل عليه التلفون إذا ما رد يذهب إليه، ويجلسون يعني يتشاورون. كذلك الشيخ، هيا بنا إلى الشيخ أحمد عندي مسألة، نروح عنده يتشاورون. يعني المسألة هذا دين مو لعب. أصبح الآن الدين عندنا أو الغالب عندنا يعني فيه ضعف، فيه مرض، فيه خلل، فتحصل مثل هذه الأمور. لكن لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وكررنا شكرنا لله عز وجل ونحمده دائما على أن وفقنا للسنة، فيجب أن نحافظ على رأس المال، يجب أن نحافظ على رأس المال. والذي عنده شبهة الحمد لله العلماء متوافرون ولا يدع مجال للشبهة، يعني كل شبهة يسمع لها، لا يا أخي، حاول تبتعد واحرص على صلاتك، على دينك، على قراءتك للقرآن، على الذكر، على إلى آخره. هذه الأمور تثبت الإنسان بإذن الله. فأقول أيها الإخوة، يعني ما انتشر الآن وخرج الشباب إلى هؤلاء الدواعش أو الخوارج أو ما إلى ذلك إلا بأسباب كثيرة. أولا، يجب علينا نحن السلفيين أن نقوي أنفسنا ونتقوى بالله عز وجل، ونربط العزم، ونتعاون، ونتكاتف، ونتآخى. إن حصل الخلل نرجع للعلماء، نحاول نعالج قدر المستطاع، ما تعالج نعيد للعلماء، ونشغل بالمهم، نترك هذا الأمر للعلماء. ثم إذا انتهينا بدأنا ندعو الناس. الناس يا جماعة يحتاجون إلى دعوة، وهذه والله أمانة في أعناقنا. والله المانع لو تكلمنا ليل ونهار والله ما زال الناس في حاجة، ما يعني ما حاجتهم إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الهواء والنفس وإلى الماء والشرب، يحتاجون. وهؤلاء أمانة في أعناقنا. يعني من تريدون الناس يدعونهم؟ الحزبيين؟ أهل البدع يدعون هؤلاء؟ طيب إذا دعوا وتحركوا زعلنا وقلنا والله المستعان الحزبيين متحركين، الحزبيين نشيطين. طيب وأنت أيها السلفي تجد نائم ولا مشغول بدنيا ولا ما يعني ما يؤدي حتى أضعف الإيمان، تجد عنده قصور. أنا ما أتكلم عن كل السلفيين، لا والله هناك بعض السلفيين الحمد لله لهم جهود تشكر لتذكر، عندهم نشاط عندهم همة عالية جزاهم الله خير، يجب أن نعينهم ونقف معهم وندعو لهم بالسداد ولا نثبطهم ولا نكون نحن حجر عثرة في طريقه. والله قد تتحمل أنت أيها الأخ الذي يحسد هؤلاء تتحمل الإثم تبوء، لأنك الآن كما قلت صاد عن سبيل الله بطريقة أخرى، طريقة يعني إسلامية، طريقة نقول إيش طريقة حديثة، يعني أصبحت تصد عن سبيل الله. ليش؟ الله عز وجل خلقك في هذه الدنيا من أجل أن تعبده سبحانه وتعالى، تحصل على الأجور العظيمة، لماذا تحمل نفسك أوزار؟ هل نحن بحاجة إلى أوزار؟ والله كفاية اللي علينا، كفاية نحتاج إلى حسنات، أما الأوزار نحاول خفف منها قدر المستطاع، هي ما هي رايحة كلها لكن أقل شيء إننا نخفف. والله عز وجل غفور رحيم. فهؤلاء الذين يذهبون إلى الخوارج وإلى الدواعش يجب أن نحرص عليهم ونشفق عليهم، ندعوهم نتكلم معهم نتلطف لهم نبين لهم. كما أن الله أنعم عليك بالمنهج السلفي كذلك تمنى الخير لهؤلاء، نتمنى والله لهم. صحيح هم أصحاب فكر ضال لكن هناك في عوام، عوام دخلوا معهم ما يعرفون، غرروا بهم شباب صغار عصاة تائبين، ما بينك وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، خلاص حصل لك رصاصة تدخل الجنة مباشرة. طبعا اختصار للحياة، المذنب هذا يريد أن إيش يدخل الجنة حريص مسكين، لكن وجد من يغسل فكره. فالشاهد من هذا يجب علينا أن نجتهد أكثر، وأنتم الحمد لله المجال عندكم هنا مفتوح، يعني وإن كان لكن مفتوح يعتبر، ما عندكم حجة في السكوت أو في ترك الساحة لهؤلاء. لا لابد، إن لم تستطع أن تتكلم عندك توزع وتنشر، والوسائل كثيرة متنوعة، ما هو لازم أن تكون خطيب أو لا، الوسائل الحمد لله بقدر المستطاع بلغوا عني ولو آية، فهم يحتاجون. والنساء كذلك، سمعنا على أن في داعشيات يعني المرأة فيها بيتها، فين تروح الجهاد مع من؟ جهاد إيش؟ ماذا يسمى هذا الجهاد؟ كان الصحابيات إذا ذهبوا مع الصحابة في المعركة كانوا يعالجون الجرحى وإلى آخره، لكن هذه فين تروح تقاتل مع من؟ وماذا تفعل مع الرجال؟ هل زوجها ومحرمها موجود أم هي تسافر وحدها؟ فين عقلها مسكينة، تحتاج إلى من يفكك هذه الشبه. صحيح يعني نجد عناء وتعب، لكن بإذن الله الأجر أكثر، ونحتسب القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأجر الواحد كأجر من 50 من الصحابة 50. فالأجر الحمد لله مضاعف، بس يجب علينا أن نجتهد بجميع الوسائل، نسحب إخواننا نشفق عليهم نعطف عليهم ندعوهم بالتي هي أحسن. وإن بعض السلفين بعض منفرين بالأسلوب السيء والتعامل السيء، هذا ما يصلح ما يصلح، لابد أن يكون تعاملك لطيف مع الناس، الناس يحتاجون إلى إنسان رحيم، يحتاجون إلى إنسان خلوق مؤدب يرتاحون. لكن واحد يأتي وينفر، وإن منكم منفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإن منكم منفرين. وكما ذكرنا الشيخ عبد الهادي الرجل الذي بال الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الصحابة مساكين ما يعرفون في البداية يعني زعلوا، ما غير أخذتهم كيف المسجد يعني تبول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هداهم مه تركوه حتى ينتهي، لأنه إذا قطعوا بوله إيش اللي يحصل؟ لا هو يتسخ ويوسخ مساحة أكبر في المسجد وتحصل مفاسد أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب هذه الأمور كلها قال دعوه حتى ينتهي حتى ينتهي، بال وانتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله دلوا من ماء، وعالج المسألة بسهولة. فالشاهد، وأيضا الصحابي الآخر الذي قال الذي عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فالصحابة ضربوا على بأكفهم على أفخاذهم، ثم لما انتهت الصلاة زجروا وتكلموا. فمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سكتهم وقال للصحابة يعني هذا جاهل علموه أو معنى الكلام، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من الكلام، إنما هي ذكر وعبادة إلى آخره. فإيش قال وهو عامي؟ إيش قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد مرة، يعني من كثر الغضب والزعل اللهم ارحمني ومحمدا. هذا هو الرجل، هذا هو الأسلوب الدعوي الصح، أما الباقي شطب عليهم ولا ترحم معنا أحدا. فقال له لقد حجرت واسعا. فشوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقرأ السيرة، نتعامل، ننظر لأخلاق العلماء، لابد أن يعني من أجل أن نتقدم بالدعوة السلفية. صحيح الحمد لله العدد يثلج الصدر، لكن نطمع في الزيادة لأن الناس يحتاجون، حتى الكفار يحتاجون إلى دعوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، سواء هداه من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، يدخل في هذا الحديث، يدخل الحمد لله، فضل الله عز وجل واسع. فالشاهد يجب علينا أن نجتهد أكثر، نؤصل أنفسنا بالعلم وتقوى الله عز وجل والإخلاص والصدق، هذه كلها أمور مهمة، واتباع السنة. أعتذر على الإطالة، جزاكم الله خير. نختم هذه الكلمة بثلاث أسئلة للنساء كما اتفقنا، يعني الأسئلة هذه موجهة للنساء. السؤال الأول، من هو الشخص الذي ذهب إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر ونشر الفكر الخارجي؟ السؤال الثاني، هل للمرأة أن تسافر أو تخرج للجهاد كما يقال للقتال، يعني نقول وليس للجهاد لأنه ليس جهاد شرعي، هل للمرأة الخروج للقتال مع الرجال والذهاب إلى داعش؟ وما هو الأولى وما هو الواجب عليها مع ذكر الدليل؟ السؤال الثالث والأخير، ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ وكيف تدعو إلى الله عز وجل؟ وكيف تصير داعية إلى الله عز وجل؟ Troisième question. جزا الله شيخنا على هذه الكلمة المنهجية الطيبة الشافية الكافية الشاملة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل له آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفعنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.